بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النهاردة هتكون دردشة مفتوحة شوية، بعض المواضيع اللي ممكن إن شاء الله تفيدنا في السير الله سبحانه وتعالى. ده يعني نتيجة مثلا نقاشات سمعتها أو أسئلة في السير الله سبحانه وتعالى. الأول عايز أبدأ بمقدمة. بعد ما فهمت وظيفتك في الأرض وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفهمت معنى كلمة خليفة، أنت المفروض تستشعر إن أنت بتنتمي إلى أمة، هي أمة الإسلام. وهذه الأمة الأول كيف تموت أمة؟ يعني قبل ما نتكلم عن تحيا أمة إزاي، كيف تموت أمة؟ هل تموت الأمة بموت أفرادها؟ يعني هل لو أمة غالب أفرادها ماتوا أو قتلوا، هاي الأمة دي ماتت؟ بالعكس، بل موت هؤلاء أحيانا يحيي يعني المعاني، زي أصحاب الأخدود كده لما ألقوا في الأخاديد وصبروا أحيا الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن. فالموت من أجل القضية ده أصلا بيحيي هذه القضية. لكن بتموت أمة ممكن يكون أفرادها في قمة الحياة وقمة النشاط، لكن تم مسخهم، ما عادش لهم وجهة، أصبحوا تابعين لأمم أخرى، هي كده الأمة دي بتموت. يعني فقدوا انتمائهم لدينهم، فقدوا انتمائهم للغتهم، فقد انتمائه وحبه لرموز هذه الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء، ما عادش عنده انتماء داخلي للدين الإسلام ولا اللغة العربية ولا رموز هذه الأمة، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء، ما عادش عنده يعني تعظيم للثلاث قضايا دول، الدين واللغة والرموز. لما الإنسان بيفقد التعظيم للثلاثة دول وبيحل مكانها تعظيم لأشياء أخرى، لأن الإنسان من طبيعته أنه بيعظم أشياء، ده من طبيعته. يعني حتى اللي ما فيش حاجة خالص، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال اتخذ إلهه هواه، يعني هو الإنسان مفطور على أنه هو يعيش في منظومة معينة، أسر لشيء معين. فلما تخيل إنسان يعظم لغة غير لغته، يعني بيحتقر لغته العربية، وبقى عنده أن اللي بيتكلم لغة عربية سليمة لا يلحن فيها ولا يستطيع أن يتكلم الإنجليزية بطلاقة، ممكن يستهزئ بيه، يعني الأكسنت بتاع اللغة الإنجليزية بتاعه مش مظبوط، أو بيقول كلمات إنجليزية مش بينطقها صح، في حين أنه هو متقن للغة العربية، هو ممكن إيه يتعامل معاه بنوع استخفاف، ده ما بيعرفش ينطق، خير ما بيعرفش ينطق كلمة كذا. فهو أصلا ما عندوش، وما عندوش إشكال إن قواعد أساسية في اللغة العربية ولا يفقه عنها شيء، هو ما عندوش إشكال أصلا، يعني ما عندوش إشكال. فمنين بيدعي؟ هو مش كاذب، بس هو هنا الدعوة خاطئة. يعني منين بيدعي تعظيم اللغة العربية؟ هو يعني لا يفقه فيها شيء، وبيستهزئ باللي بيتقنوها، وعنده اللي بيتقن اللغات الأخرى ده أفضل من إتقان اللغة العربية. منين بيعظم الرموز، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء، وهو لا يتبعهم، ليسوا هؤلاء هم الأسوة له؟ منين تعظيم الدين وليس القضية الأساسية في حياته؟ فبالتالي لما يكون أفراد هذه الأمة بيعظموا رموز غير رموزها، ولغة غير لغتها، ودين غير دينها، يبقى الأفراد الأمة دي يبقى الأمة دي بتموت، يبقى الأمة دي خلاص بتضمحل، بتتلاشى، بتنصهر في أمم أخرى. بل يعني عايز أقول لك إن مثلا مش قضية بس في إن هي كدين، يعني لما بيحصل استنفار في أمة زي الأمة اليابانية، إن هي حاسة إن هي بتخترق من الأمة الغربية، وبيشتكوا من غياب التقاليد اليابانية في اللبس وفي الطعام، واختراق النموذج الأمريكي لليابان لطريقة حتى الأكل، وبدأوا إزاي نحن نحي انتمائنا لأمة اليابانية، ما يتمش في اختراق غربي لنا، وبيشتكوا من انتشار اللبس الغربي. هو مش بيشتكي من انتشار اللبس الغربي كلبس فاحش، لا، هو هنا حاسس ان هو بيفقد هويته، وحاسس ان هو بيضمحل، وحاسس انه بيتحول الى تابع. فتخيل لو انت تنظر على أمة المسلمين وشباب المسلمين وأحوالهم، هل هتشعر ان دول ليهم انتماء لأمتهم؟ يعني يعظموا دينهم، بيعظموا رموزهم، بيعظموا لغتهم. يعني انا جاي من شارع، انا جاي من شارع احمد ماهر، بقى كله محلات هدوم يعني، فقعدت ابص على الاسماء، يعني شوف اسماء المحلات عامله ازاي. يعني مش عايز اقول نادرا، تقريبا ما فيش محل اسمه لغه عربيه. ده بيأثر علينا، فانت بتفاجئ ان انت ممكن فعلا غصب عنك بتهاب وبتعظم رموز هم تافهين. يعني زي رموز الكوره كده مثلا، ممكن يحولوا ان ده رمز ضخم. يعني تخيل مثلا لو اتقال لك ان ميسي نزل المنصوره، يعني انت هتحس ان اكيد ده حدث. طب مش فاهم يعني ايه المشكله يعني. لكن لو عالم امام متقن لمذهب من المذاهب او للغه العربيه او عضو في مجمع اللغه العربيه لعشرين سنه ونافح عن دين الله سبحانه وتعالى وبذل والف، تعرف ان هو موجود في المنصوره، تعمل ايه؟ لا ممكن يعمل لايك. يعني ايه يعني؟ ده اقصى حاجه ممكن. لما مسجد من المساجد يفضى فيه الاعتكاف النهارده عشان ماتش، ده يبقى عيب قوي. يعني فعلا الواحد بيحزن ان دي بتبقى احوالنا. طب انت هتستنى ايه؟ يعني انت هتستنى ايه منه؟ هو فقد انتماءاته، هو المعالم الاساسيه في حياته بدا يفقدها، فهو غصب عنه بيبقى تابع. يعني هو مش يعني يا جماعه، انت بيعاد تشكيل دماغك مره تانية، بيعاد تشكيل عقليتك مره تانية لما بتسيب نفسك فترات طويله للاعلام والكوره انت بيعاد تشكيلك. الاشياء اللي بتعظمها والاشياء اللي بتحتقرها انت ما عدتش انت اللي بتتحكم فيها، بقيت ماشي مع المجموع. يعني خلاص بقيت ماشي مع المجموع، وده مش يعني ده مش ان انا عايش في نظريه المؤامره، لا، يعني ده امر خلاص اصبح شبه بدهي. ان ازاي الاعلام بيغير في العقول وازاي بيعيد تشكيلها، ده اصبح امر خلاص معترف به واستعمل لقرون. فلازم الانسان يكون يقظ بس انه بينتمي لهذه الامه وانه له دور تجاه هذه الامه. لازم تبقى تحمل هذا الهم، انت ليك دور تجاه، انت مسلم، انت تحمل دور تجاه المسلمين وتجاه امه الاسلام، حتى لو الدور ده بسيط جدا. حفظ كتابها دي الامه، نحن امه لها كتاب. يعني كانت اليهود والنصارى بيستطيلون، يعني عارفين يستطيلون يعني ايه؟ يعني بيتنططوا، بيترسموا على قريش ان انتم ما عندكوش كتاب. كانت قريش بتقول بس لو احنا يجي لنا كتاب لكنا اهدى من احدى الامم دول او دول، لان الامم اللي لها كتاب لها مرجعيه تجمعها. يعني امه لها كتاب اصلا من معاني الكتب الجمع. امه لها كتاب يعني لها مرجعيه، ما تتهش، ما يختلفوش وما يتفرقوش في الاخر لما في اصول. يعني هيفضلوا يفترقوا، لكن هيجوا عند قضايا هتبقى دي اصولهم فيجمعوا في المنطقه دي. لكن لو ما فيش كتاب او كتابها حرف، يعني ليه بالرغم ان النصارى يعني كتير من الاكاديميين، يعني نسبه تصل الى 90% او اكتر، بيعترفوا بتحريف الكتاب المقدس، لكن بيقولوا ان المعاني اللي فيه معاني وبنحافظ عليه ولسه متمسكين بيه، لان امها هتضيع لو ضاعت كتابها. يعني لو قالوا خلاص الكتاب ده ما عادش له لازمه، امها تضيع. يعني ايه امها من غير كتاب؟ الملاحده نفسهم عشان يعملوا لنفسهم تجمع بداوا يبحثوا عن طقوس تشابه الطقوس الدينيه للملاحده. يعني بدا يعمل كنيسه للملحدين، بدا يعمل أناشيد وتراتيل للملحدين. ده مش استهزاء، ده واقع. يعني بكلمك على أحداث واقعية. بدأ يعمل مواسم سنوية لأنه حاسس إن هو تايه. يعني الناس كلها بتعيد وهو ما عندوش حاجة يعيد عليه. الناس بترجع تقرأ حاجة أو في روحها بتتغذى بحاجة، هو روحه مش بتتغذى. فبدأ يقول أيوه إحنا هنتعامل تعامل براجماتي مع الإنسان بما إنه هو متطور. وروحه عنده حاجه اسمها روح بتحتاج لغذاء من اصوات معينه، خلاص نعملها له. حتى لو هيسمع النقشبندي او غيره ده كلام حقيقي، حتى نجيب له حاجات معينه يسمعها وخلاص تغزيله، ده انه حاسس انه تايه. تخيل انت امه لها كتاب لم يحرف ولها رموز ولها لغه، ورغم من ذلك انت ممكن يعني الامه بتعيش حاله من المسخ، تفقد هويتها لما كل ده بيضيع. يبقى احنا رقم واحد، النقطه اللي اتكلم عنها النهارده، نقطه رقم واحد، انت فرد في امه الاسلام، لا تنسى ذلك ابدا. مهما شرقت او غربت، مهما سافرت او قعدت او فتنت او يعني وقعت في شهوات، او ما تنساش انك فرد بتنتمي لامه الاسلام، تعود الى انتمائك الى امتك، انتمائك الى دينك وكتابك، الى لغتك، الى رموزك. دول الثلاث حاجات اللي بيحفظوا انتمائك لامه الاسلام. طيب الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم عنها النهارده، ان واحد لما بيسمع الكلام ده اللي انا قلته بتاع انتماء الامه او اي الدروس اللي سمعناها في المعتكف، بيبدا الاسئله الكتير اللي الواحد سمعها، طب اعمل ايه؟ طيب انا عايز خط سير مرسوم، اعمل ايه؟ كتير من الناس لا يقنع انك تقول له امشي والطريق هيتضح قدام لك، لا يقنع انك تقول له مش لازم ترى تفاصيل الطريق، انت مؤمن باصول هذا الطريق. يعني الصحابة امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقم، طب ايه اللي هيحصل؟ هم امنوا بهذا الدين، طيب ايه اللي هيحصل؟ طيب يعني انا عايزك تستحضر المشهد كده، هم امنوا في وقت الاستضعاف في مكة، خلاص القرآن اللي كان بينزل عليهم اللي هو القرآن المكي، عارفين القرآن المكي، خلاص لو انا واحد، انا بستحضر المشهد ده، لو انا واحد امنت بالنبي صلى الله عليه وسلم فترة استضعاف ودايما شغلني المستقبل، يعني دايما بفكر ايه اللي هيحصل والحلول اللي عمالة تنزل في القرآن المكي، اقول يبقى ممكن هينزل عذاب ياخدهم كلهم، دي احد الحلول المطروحة، بل ده كان اكثر الحلول المطروحة في القرآن المكي اصلا. معايا؟ معايا ولا فاهمين قصدي؟ يعني فاهمين انا بقول ايه؟ يبقى القرآن المكي كان بيقص عليهم انباء الامم السابقة، والامم السابقة لغاية سيدنا موسى، او بعضهم قال سيدنا ابراهيم، ان كان العذاب عام استئصالي، فخلاص يبقى ممكن ينزل عذاب. طيب لو نزل عذاب، طب احنا هنروح فين؟ طب هنروح مكان تاني، طب المكان التاني ده فين؟ طيب المكان التاني ده مثلا هيكون الشام ولا هيكون فارس ولا هيكون حبشة؟ ما دي الأماكن البعيدة اللي فيها حضارات، وانت القرآن بيقول لك انت هيجي لك فترة وتسود، انت دينك دين عالمي، القرآن ده بينزل من واحنا مستضعفين في مكة، بيقول لنا من واحنا مستضعفين انت دينك دين عالمي للعالم، للعالمين نذيرة. فانت قاعد بتفكر طب انت هتحل محل حضارة اخرى، لان انت شايف في مكة، شايف الوضع في جزيرة العرب ما فيش حضارة اصلا، هي قبائل متناحرة، يعني كانت الامم التانية عندها حضارات وعندها علوم معينة، حضارة بتاعتها اللغة العربية، حضارة القريش كانت حضارة الغالب عليها حضارة شفهية، وان كان وجدوا يعني مخطوطات وغيرها ان كان فيه كتابات زي المعلقات العشر وغيرها. فانت قاعد بتفكر طب هنروح فين؟ هنروح الحبشة ولا هنروح الشام ولا هنروح فارس؟ هنروح فين؟ طيب اول تجربة لاختيار مكان اخر كانت الحبشة ومحققتش الغاية المتوقعة، يعني ما كانتش هي المكان اللي ينفع ان المسلمين يبدأوا منه نقطة الانطلاق، ده بالعكس ده في هناك دين النصارى، ده اللي ماسكهم خاف يسلم، يعني اللي ماسكهم خاف يسلم، امال هننشر الاسلام هناك ازاي؟ طيب تاني تجربة كانت ايه؟ كانت الطائف، برضو محققتش الغرض منها، بالعكس كانت اسوأ من تجربة الحبشة. فتخيل لو انت عايش الوضع ده، انت ممكن تقول ايه ده يا عم؟ انا مش مكمل. طب هم مكملوا ليه؟ لانهم كانوا مؤمنين باصول، الاصول دي ايا كانت نتائجها هو مؤمن بيها، فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك. يعني ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن تشوف بعض الوعود وممكن تموت وما تشوفش حاجه، ده لم يؤثر في إيمانه بعقيدته، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، لم يؤثر في إيمان الصحابة بالعقائد اللي أنزلت عليه. فأنت الوقت لما يتعرض عليك القرآن اللي بيتلى عليك ومجالس القرآن اللي بتتدرسها أو تسمعها وتتلقى معاني بتبث فيك انك انت تنتمي الأمة اسمها أمة الإسلام، وان انت ليك وظيفة اسمها وظيفة العبودية، وانك بتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وان دين الإسلام انت المفروض تسعى في نشره، وان هذا الدين بيحارب، وان انت المفروض تكون جندي من جنود الإسلام، والمعاني دي ترسخ جواك، لكن انت لسه مش مرسوم لك تفاصيل الطريق. ده مش معنى المعادلة ديت ان انت امنت بقضايا ومش مرسوم لك تفاصيلها، مش معنى ده انك تكفر بها. يعني احيانا في بعض النقاشات مع حد لما ما يحسش ان في تفاصيل مرسومه للطريق، طب بص، وما يبقى عندك يعني ايه، اما يبقى عندك منهج او تفاصيل. انا موجود يعني، انا على القهوه، انا بتفرج على الماتش اهو، يبقى رن بس عليا. صلوا على النبي. يبقى النقطه الثانيه اللي انا عايز اقولها، يبقى اول نقطه قلتها النهارده ايه، فرض بتنتمي لأمة الإسلام، أمة لها دينها، لها لغتها، لها رموزها، مفروض تعظم الثلاثة دول. تاني نقطة، مش شرط وضوح تفاصيل، شرط وضوح تفاصيل الطريق إنك تكفر بهذا الطريق. لا، أنت الأمة ديت بتسير في الطريق ده من 1400 سنة، وبذلت وضحت، وكانوا بيبذلوا ومش عارفين إيه اللي هيحصل. فأنت دلوقتي إحنا في وضع فعلا، وضع الأمة الإسلامية بتمر بحالة ضعف تتكالب عليها الأمم. أنت كفرد أحيانا ممكن تشعر بحالة من اليأس لو أنت عايز تسير بحولك وقوتك مش بحول الله وقوته. يعني مثلا يا جماعة، لما الشيخ أحمد جزاه الله خيرا صلى بسورة يوسف، أنت لما تيجي مثلا تبص سورة يوسف، معايش ده استطرات كده مرطب القعدة بحاجة قرآنية كده، لما تيجي تبص لسورة يوسف، سورة يوسف ضمن منظومة ألف لام راء، خلاص، اللي بدأت بسورة يونس، اللي بدأت بسورة يونس وبعدين هود وبعدين يوسف. سورة يونس قبل يونس ايه؟ توبة. التوبة ده كان ايه؟ قمة التمكين، المنافقين كنا مشردينهم خلاص. يعني لما المنافقين حابوا يبقوا منافقين عملوا مسجد، يعني انت متخيل؟ يعني المنافقين في سورة التوبة وصلوا ان هو مش عمل كبري ولا عمل، لا، عمل ايه؟ مسجد ضرره. يعني فضلنا نحاصرهم لغاية لما حب يعمل كيان نفاقي، عمله في سورة ايه؟ مسجد. بعد كده بتبدأ شوط تاني، بيبدأ من الاستضعاف، من سورة يونس. سورة يونس احنا الوضع فيها في قمة الاستضعاف، ده المشركين جايين يطلبوك تغيير منهجك، ايتي بقرآن غير هذا او بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. سورة يونس أنت مستضعف ووحيد، لدرجة أن ربنا جاب لك نموذج سيدنا نوح واقف بيقول لهم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركائكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة. أنا لوحدي واقف أهو واللي قادرين عليه يعملوه. سورة يونس أنت مستضعف لدرجة أن ربنا قال فيها لو خايفين تصلوا صلوا في بيوتكم مستخفين، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. كل دي آيات سورة إيه؟ يونس، اللي هي من وحي هذه الآيات اللي أنا ذكرتها بتدل إن إحنا في مرحلة إيه؟ استضعاف. بعد كده ربنا يقول في آخر السورة، طيب أيوة إحنا في الوقت في الاستضعاف، سورة يونس نازلة عليا في الاستضعاف، إيه اللي هيحصل؟ ربنا يقول لي واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. السورة بتخلص كده، أعمل إيه؟ اصبر حتى إيه؟ اللي هيحصل، لكن هو إيه؟ خير الحاكمين. يعني اصبر حتى يكون، لكن أنا موقن أنه هو خير الحاكمين سبحانه وتعالى. خلصت سورة يونس على كده. جات سورة هود، أنا مستني بقى الحلول اللي هتيجي في سورة هود. جات سورة هود برضو استضعاف، بس سورة هود جي فيها كتير كلمة حتى إذا جاء أمرنا، حتى إذا جاء أمرنا بدأ الأمر ينزل. بس غالب الأوامر اللي جات في سورة هود كلها أوامر إهلاكية، غالب الأوامر اللي جات في سورة هود أوامر إهلاكية، إلا أمر البشرى اللي جه لسيدنا إبراهيم. يعني إلا الأمر البشرى اللي جه لسيدنا إبراهيم. طيب برضو تخلص سورة هود بنفس التوجيهات سورة يونس، برضو اصبر ان الله لا يضيع اجر المحسنين. انا لما واحد عايش وضع استضعاف المكي وبيطلبوني بتغيير, بيضغطوا عليا ان انا لدرجه ان انا اطالب بتغيير منهجي, وان انا مش عارف اقيم اعظم شعيره عندي جعلوا بيوتكم قبله معايا, والضغط اللي عليا في سوره هود وبيطلبوا كل شويه هات لنا بينه هات لنا بينه, وانا بقول لهم في سوره هود انتظروا انا برضو ما عنديش اني معكم من المنتظرين. الضغط ده ممكن يولد عقليه, ودي اللي انا عايز انتقدها بقى رقم 3, عقلية بتنشأ في الوقت ده عقلية الحل. أنا بسميها كده عقلية الإيه؟ الحل. بيجي واحد يقول لك ما هو الحل ألف واللام, هو سؤاله هنا عايز مش عايز عقائد يتمسك بها إلى أن يموت, لا يعني مش ما هو الحق الذي أتمسك به حتى لو مت حتى لو لم ينتصر, ده مش سؤاله, ده سؤاله إيه؟ ما هو الحل. هو هنا بيسأل عن الخروج من الأزمة, بيسأل عن طريق مفصل ممنهج مرتب بخطوات من اللحظة الآنية إلى لحظة التمكين اللي هو متصورها اللي هي ممكن تكون مثالية أصلا. كلام كالكع صح؟ أنا جاي في وقت مش مناسب. لا تمام. لا أنا حاسس كده نص صايمة و ممكن تكون وسواس أصلا هو يعني. الشيطان او النفسيه العجوله, مش بس الشيطان, نفسيه اللي يعني بعض المحللين لشخصيه بني اسرائيل, شخصيه بني اسرائيل شخصيه تستحق التحليل, يعني في اكتر من كتاب اتعمل في تحليل شخصيه بني اسرائيل, منها كتاب للدكتور صلاح الخليدي, ومنها كتاب لواحد اسمه البهي الخولي, ومنها كتاب جميل لواحد بتاع دكتور سايكولوجي تقريبا بس مش فاكر اسمه, افتكر يعني, وفي واحد في هنا في المنصورة مدرس بس كان محل شخصية نصرانية مش اليهودية. نرجع تاني بقول ان بعض المحللين لشخصية بني اسرائيل, وان كنت انا مش متفق قوي يعني, او يعني لسه مش جازم بالتحليل ده يعني, بيقول ان طول العذاب على بني اسرائيل وطول تعذيب فرعون لهم خلى بني اسرائيل شخصية مشوهة تبحث عن او شخصية مراوغة, يعني عاشت فترة تراوغ من فرعون, فلما خلصوا من فرعون ظل بيتعامل بنفس الطريقة مع ربنا, يعني ظل بيتعامل بقى مراوغ مش عايز ياخد الكتاب بقوة, عايز يفضل يعبد العجل, عايز يعمل زي أصحاب السبت, هو ظل شخصية مراوغة مش شخصية عابدة. وكان وده ممكن يكون في بعض الظلم ليهم, عشان كده بقول أنا مش مؤمن قوي بالتحليل ده, بيقول إن كان غرضهم مش إقامة الشريعة, كان غرضهم التخلص من تعذيب فرعون, فلما تخلص من تعذيب فرعون خلاص مش عايز يقيم شريعة. فأحيانا في نفسية زي بالظبط كده في مكة, لما بعض الناس راح للنبي صلى الله عليه وسلم في التعذيب في مكة والاستضعاف, قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه إذن لنا بالقتال, ليه إذن لنا بالقتال؟ لأنه هو في مكة هو مش باقي على حاجة, هو مشرد بيستضعف بيتضرب, فخلص بيضة بيضة فنقلبها بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى شايف إن ده مش حل, مش هنعملها حرب أهلية ده مش حل. فلما مكن له في المدينة وبدأ ينزل الفرض بالقتال, ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم, أي في مكة, وكان مطلوب منه في مكة عبادات معينة, كان مطلوب منه في مكة عبادات معينة, وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية, وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال, يعني يا ربنا لما كتبت علينا القتال, يعني فيها 3-4 أقوال, منها لما كتبت علينا القتال الآن ما يتأجل شوية, أو ليه قتال, طب ما نشوف حلول أخرى, مش أنت اللي كنت بتطالب القتال ليه؟ لأنه لما راح المدينة وبدأ يبقى فيه استقرار وحياة بقى منظمة ومستقرة بدأ خلاص مش عايز يبقى, هل انت كنت الحمية اللي جواك كانت حمية لنفسك ولا لله؟ طب ما لو لله طب ما لسه الكفر منتشر في الارض, يعني انت ممكن تبقى عيشتك مستريحة لكن حواليك الكفر منتشر, فلو حميتك لله المفروض تظل كما هي, وده اللي بيحصل احيانا, او بلاش احيانا بقى, خلينا نقول كتير مش احيانا, لشخص مثلا يبقى عايش في بلد ما من بلاد المسلمين, بلد ما يعني من بلاد المسلمين ماشي, يشعر فيها بنوع من الاضطهاد وعدم وجود حريات مثلا يعني. لك حاول تتخيل من المشهد يعني. عارف انه صعب عليك بس حاول تتخيل المشهد. خلاص. وبعدين هنا بيقول انا عايز انصر الدين، انا نفسي انصر دين ربنا، انا مقيد، انا مش عارف. طيب هتعمل ايه؟ هذهب الى بلاد الحريات. يروح لبلاد الكفر، يروح مثلا فرنسا، يروح ألمانيا، يروح بريطانيا، فيجد بالفعل ان حقوقه الشخصية هو بياخدها، لكن ما فيش تغير، ما حميته للدين عمالة تنطفئ. قال لا، يبقى انت كنت بتبحث عن ايه؟ عن حقوق الشخصية. يبقى الحمية اللي كانت هناك ديت، ده اللي عمل الطريقة اللي انا بقولها في التحليل، هو ده اللي عمله مع الشخص ده اللي هو احد يعني المحليل، عملها مع بني اسرائيل، انه درس انتوا قبل كده كان عندكم حمية، ولما فرعون مشي الحمية اختفت، او اللي قال ايه ده لنا بالقتال في مكة كان عنده حمية، ولما راح استقر. يبقى الحمية كانت حمية شخصية مش حمية دينية، ان الحمية الدينية المفروض لما تروح لبلد الكفر المفروض تزداد مش تقل، لان شايف الكفر في كل مكان، شايف الله اكبر جريمة ذكرت في القرآن الشرك، دي جريمة حواليك في كل حتة، انت ازاي تكيفت معها كده؟ يعني ازاي حصل هذا التكيف؟ يبقى ازاي مش بس تكيف، ازاي حصل حالة من الرضا تام بالوضع؟ يبقى كان الموضوع بحث عن ايه؟ عن حقوق الشخصية. يبقى الموضوع انت ده كان استطراد لإجابة سؤال، هل ده من الشيطان؟ لا، هو ممكن يكون النفسية هي لنفسية عجولة تبحث عن مخرج مش عن الحق. وده انا قلت ان الاوضاع دي، اوضاع سورة يونس وسورة هود، بتصنع عقلية، انا قلت بسميها عقلية الايه؟ الحل. هو مش بيبحث عن الحق، هو بيبحث عن الخروج من الأزمة، عن الحل. وبالرغم من ذلك، لأن الله خبير بنفوس البشر، قال له طيب أنا هقول لك على حاجة، هجيب لك صورة تعرفك إن الله قادر أن يقلب الأوضاع بأبسط الأشياء برؤية. يعني لو أنت دخلت سورة يوسف بنفسية المتأزم من أوضاع سورة يونس وسورة هود هتطلع مستريح. يعني يعني لو انت داخل تقرا سوره يوسف بوضع وبعدين اللي بيحصل فينا في يونس وهود، وبعدين مش عارفين نصلي، مش عارفين نقيم الشعائر، بيقول لي غير منهجك، مش عارف اتحرك، الضغط ده هيخلص ازاي؟ ده سؤال فطري، سؤال يعني، لكن لازم تبقى الاجابه عشان تسكت نفسيتك، زي ما زي سيدنا عمر كده لما راح النبي، ازاي لما نعطى الدنيا في ديننا؟ فمنزل سوره الفتح هدي، قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح فهدي، فهم، زي ما بعد أحد مش فاهمين إزاي ده يحصل، فنزل آلة العمران تجاوبهم أن هذا مش مستوعب، أحيانا بتحصل صدمات واقعية خيال إنسان مش مستوعب، ممكن يشك في منهجه. فجت سورة يوسف تقول لك خليك واثق في ربنا، لو أنت بتسأل على الحل، الحل ممكن يجي من آخر نقطة أنت متوقعها، من اخر حاجة انت متصورها خالص. يعني انت عارف مثلا تبدأ سورة يوسف ده ايمان بيعده من اول السورة، وبعدين تفاجأ وشاف رؤية جميلة وانت مبسوط وايمان بيعد، وبعدين تفاجأ ان يترمى في البئر، ايه ده؟ طب وبعدين يعني شوية يطلع من البئر، خلاص الايمان بيعد، شوية يروح في العبودية، وبعدين طب خلاص يبقى هو هيفضل في قصر العبودية والملك ده هيتبناه، والملك لما يموت هيبقى هو ايه؟ مكانه. انت مستعجل، يعني عايز سيدنا يوسف يطلع على طول على كرسي الملك، مستعجل من اول القصة ما بدأت، يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر يأتون لي ساجدين، عايز تاني يوم يسجدوا له، لا البئر، بعدين العبودية، بعدين يروح القصر، ها؟ بعدين يروح السجن، وبعدين هو ده اللي كان بيحصل مع الصحابة، الحبشة مش الحبشة، الطائف مش الطائف، كانوا يعني مكملين في طريقهم، حتى لما راح المدينة ما راحش يعني حياة الأنتخة، لا 23 غزوة، متخيل في 10 سنين، متخيل يعني ملحقوش يستقروا. من الحاجات المبهرة انك تلاقي في ترجمة صحابي وشاهد المشاهد كلها، يا نهار أبيض، ما كانش بيقعد، عارف يعني وشاهد المشاهد كلها، ما كانش يقعد، ده حياته كانت لله، مش تعرف الدين ده بس قام ازاي، دول رموزنا. دول اللي احنا بننتمي ليهم. مش تعرف عشان الدين ده يقوم حصل ايه. فتيجي سورة يوسف تلطف الجو، تعرفك ان ربي لطيف لما يشاء. تجيلش بالك انت اللي يشاء ربنا هيحصل، ولكن بلطف. ان ربي لطيف لما يشاء. النقطة اللي يريدها ربنا ان احنا نوصلها هنوصلها ازاي؟ دي هتحصل بلطف منه سبحانه وتعالى. يعني امبارح برضو احنا بنسمع سورة الكهف. سورة الكهف يعني ده اللي انا هقوله ده يعني استنباط، يعني ممكن ترميه، مش قصة الخضر جات ما بين قصة صاحب الجنتين وقصة ذو القرنين. صاحب الجنتين انت مستضعف، انت اخرك بس مسموح لك بهامش كلام انك تتكلم معاه، يعني ينفع كده وما يصحش وتعالى. لكن انت معكش اي ايه، اي ادوات. ذو القرنين انت في قمة التمكين، اتيناه كل شيء سببا. ما بينها حصلت احداث، يعني انا قاعد امبارح بسمع قصة كده، عارف يعني ايه سيدنا موسى ماشي مع الخضر؟ نبي سيدنا موسى ماشي. عارف يعني ايه سيدنا موسى؟ يعني سيدنا موسى قبل ما يروح الموقف ده وقف في بني اسرائيل خطيبا، يعني كان خلاص النبوة مستقرة له، وعظهم موعظة بليغة وجلت القلوب وذرفت العيون. فقام احدهم فقال يا رسول الله هل في الارض اعلم منك؟ عارف انت في شخصيات كده يعني ايه يودوا الناس في ده. فقال لا، فعتب الله إليه عليه ألم يرد العلم إليه؟ فقال بلى عبدي فلان في مكان كذا الخضر. المهم راح الخضر. تخيل نبي كريم الله ورايح يتعلم جزئية معينة، وليس في هذا دليل أن الخضر أفضل، بل موسى أفضل عليه السلام، تعلم جزئية معينة من الخضر وماشي. نبي ماشي مع الخضر سواء هو نبي أو ولي أيا كان وماشيين. بعدين فجأة غلام يقتل، فوجد غلاما فقتله. انت متخيل المشهد؟ سيدنا موسى يعني مش متخيل المشهد. دي احداث هتقابلنا من الانطلاق من قصة صاحب الجنتين لقصة للوصول لذو القرنين، هيبلك احداث انت ممكن ما تستوعبهاش. لكن لما تخلص الاحداث، اما السفينة واما الغلام واما الجدار، تقول فعلا كان في حكمة من الاحداث دي، كان في حكمة عجيبة احنا كناش فاهمين. ومن الحكم اللي اتقالت في سورة الكهف حكم قد تظهر في دار الاخرة. يعني مش لازم كل الحكم تظهر لك ايه، يعني انا قاعد بقى مش هشتغل غير لما اشوف بقى ايه الحكمة من الموضوع ده. لا، حكم قد تظهر ذلك، وله الحمد في الاولى والاخرة، يحمد الله في الاخرة. انت بتشوف اقدار معينة تحمد الله عليه معايا. فانك تعيش بعقليه الحل فقط، ولو ما لقيتوش تمشي، ده يخليك يا جماعه مش هتكمل. طب امال اعمل ايه بقى؟ دي نقطه رقم 4. امال اعمل ايه؟ اول نقطه مهم جدا انك انت تحافظ عليها انك تكون دائم التذكر، ما تنساش المعاني دي. دي اخطر نقطه تحافظ عليها، لانك انت لو دي طفت جواك، يعني لو الجذوه اللي جواك دي طفت، خلاص هتبدا بقى تهرب باي اصل، ما فيش منهج، اصل ما فيش، هتبدا يعني ايه تقول الف عذر وعذر وتقوم ماشي زي ما الراجل اللي مشي ده. ما اعرفش. قال ربنا سبحانه وتعالى وكذلك سورة طه، وكذلك كنت شرحت الآيات دي في مجلس مطول اللي عايزه، بس هناخد شاهد بس كده الأثر الإمام قتادة في الآية دي. يعني وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. مش فاكر الدرس ده كان اسمه الدرس اللي كان في شرح آيات من سورة طه تقريبا، يا ريت ترجعوا له، أنا شرح الآيات دي بالتفصيل. يعني وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم إيه؟ إيه أثر ارتباطك بالقرآن؟ إيه أثر القرآن عليك؟ يعني أنت سمعت أجزاء كتير من القرآن وقرأت أجزاء كتير من رمضان في رمضان من القرآن، إيه أثر ده عليك؟ يعني ربنا وصف في القرآن أثر القرآن على المؤمنين، ربنا وصف في القرآن أثر. هل أنت بتجد هذا الأثر؟ بل كنت لسه بتكلم مع الدكتور حازم كان بيراجع أقوال المفسرين قول الله سبحانه وتعالى برضو سمعناه امبارح في الواقعة، فلا أقسم بمواقع النجوم. ففي قول مشهور إن النجوم هنا معناها إيه؟ مش النجوم اللي في السماء، ده قول مشهور الأشهر. في قول تاني النجوم معناها إيه؟ حد عارف؟ لا لا، نجوم القرآن مش السماء، لا، إن القرآن كان بينزل منجما، فنجوم القرآن معناها القرآن اللي نزل مفرقا معايا. وده هتلاقي القول ده هو موجود في والنجم إذا هوى، وموجود إيه ولا موجود في النجم إذا هوى، مش والنجم والشمس والقمر مش فيه، لكن هتلاقوه في أول النجم وهتلاقوه في آخر الواقعة، تلاقوا القول ده موجود. هو مش الأشهر وممكن مش الأرجح يعني، بس أنا كان بيقول لي على الأقوال يعني اللي وجدها. فبيقول لي لو خدنا القول بتاع بعض المفسرين بقى اللي خدوا القول إن النجوم ده هنا معناها وقالوا ده أنسب للسياق أصلا، لأن الكلام كان بعدها على القرآن. لو خدنا القول ان النجوم معناها نجوم القرآن، يعني يا جماعة يعني الآيات اللي بتنزل مفرقة، يعني شوية آيات نزلوا ده اسمهم نجم، مجموعة قرآنية. ذلك هم قالوا فقال الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة، فكانوا يعترضوا في الأثر، كانوا يعترضوا أن القرآن نزل منجما، أي نزل على نجوم مفرقة. فمواقع النجوم قيل بقى على قول ان النجوم ده قرآن، المواقع النجوم القرآن بينزل فين؟ على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قلوب الصالحين، على قلبك لتكون من المنذرين. فقالوا معناها يقسم الله بأثر القرآن في قلوب الصالحين، يعني ده في حد ذاته حاجة عظيمة، وإنه قسم لو تعلمون عظيم، وده مشاهد. يعني حتى لو ما خدناش بالقول ده في الآية لأنه هو ممكن مش الأشهر أو مش الأرجح يعني، ده شيء مشاهد إن من إعجاز القرآن أثر القرآن، وده مش بس مشاهد، ده مذكور في القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، تيجي شوف أثر القرآن على الصالحين في القرآن، تيجي مثلا لفظة يوقد من شجرة مباركة، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، ها يوقد من شجرة، قالوا المصباح الفطرة أو القلب يوقد من شجرة القرآن، يبقى القلب بيحصل له إيه من القرآن هنا؟ يوقد. قالوا الوقود فيه معاني كتير، أشرها حاجتين، طاقة وإضاءة، يعني المفروض القرآن يعمل فيك حاجتين مهمين جدا، أن تزداد بصيرة وأن تزداد عزيمة، يعني المفروض تطلع من القرآن بحاجتين، عندك بصيرة بقيت شايف الطريق أوضح، يعني بقيت حاسس إنك أنت منتمي فعلا لأمة الإسلام انتماء واضح، وإن في معاني مركزية اللي أنا قلت لكم اسمعوا درس اسمه مركزية الوحي، في معاني مركزية بقيت ثابتة جواك، معرفة الله، دار الآخرة، هم الدين، معاني كده ترسخت، ازددت هنا إيه الأول بصيرة، ثم بعد ذلك تزداد إيه عزيمة، تبقى قايم حاسس انك انت في حاجه بتاكلك جواك كده عايز تتحرك، يعني متضايق من حاله القعود اللي انت فيها، بتبحث عن عايز اتحرك يا جماعه، مش يعني مش هينفع افضل ساكت. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، مش قادر يسكت. سيدنا ابراهيم لما وقف يحاج قومه مش قادر يسكت، يعني انت بتوصل لمرحله انك انت بداخلك عزيمه مش قادر تسكتها. فالقرآن بيكسبك ايه؟ ها؟ بصيرة وعزيمة. أرنا مناسكنا، ولما تمشي وتغلط وتوب علينا، بتزداد بصيرة وعزيمة. ذلك هنا الآية بتاع سورة طه، لما تعرضوا للقرآن المفروض يحصل لك حاجة من اتنين أو الاتنين للتنوع، يعني مش للتخيير، لعلهم يتقون، انك تزداد تقوى، وجد بصيغه المضارع تكتسب حاله من التقوى. تقوى انك انت بدات تعاملاتك مع المعاصي او مع ما يقرب من المعاصي اختلف. الوقايه بتتقي شيء. عارف انا مثلا عندي برد دلوقتي، لما بقى عندي حساسيه مفرطه للتكييف والمراحل من بعيد بتقيها. المؤمن كده مع المعاصي من بعيد بقى بيتعامل تعامل مختلف، مش رامي نفسه كده، مش يقعد يجادل وايه الحرام في الوعد على القهوه. هو هنا مش هنقعد نفصصها، هو المؤمن خايف على ايمانه، ما بيرموش في اي حته. عارف لما واحد معاه عربيه 27، واحد مثلا عربيه معاه بي ام، اللي معاه بي ام عشان يركنها شوف مكان كويس وخايف عارف ايه، اللي معاه 27 بيركنها فين؟ في نص الشارع. ايه اللي يعني هيعملوا فيها؟ ماذا يفعلوا اعدائي؟ هيعملوا ايه؟ اي يشيلوها يحركوها، مفتاحها فيها اصلا يعني هي اوتوماتيك، فهو عادي رميها. فلما يبقى ايمانك ايمان 27 عادي ممكن ترميه في اي حته، يعني عادي تحطه، مش خايف، ما تعبتش عليه. لكن اللي تعب والذين امنوا مشفقون منها خايف، لان هو ده اللي تعب، ده تعب عشان يحصل الايمان، خايف عليه ما يرموش في اي حته. كنا نتعب العشر ايام عشان احصل الايمان، واجي يوم العيد ارميه في اي حته كده، اي مكان روحه تعالى عادي ارميه في اي حته كده، ده سفه. ده ولا تكون كالتي نقضت غزلها، زي بيروى ان المراه السفيهه التي كانت تمكث في مكه طول النهار تغزل، طول النهار تتعب، وتيجي بعد ما تخلص ايه اللي يحصل؟ تقوم فكها تاني. تضحكوا؟ ما في ناس كده. في ناس تقعد 10 ايام تصلي وتيجي في العيد وعامل ايه؟ فككهم تاني. ف هي ليه كانت بتعمل كده؟ سفيهة مجنونة. لا يعني ليه فعلا؟ ده إجابة حقيقية. سفيهة سفيهة مجنونة. إيه؟ بعضهم قال بس بعضهم كان امرأة حقيقة، وبعضهم ذكر اسمها، يعني بعضهم فسيح قال لا امرأة سفيهة مجنونة فعلا، وذكر مش فاكر اسمها إيه، مش تذكر اسمها. بدأت الأثر القرآن على بحثينا دلوقتي، خلاص قلت القرآن ده بينزل على شخص جبال وزي ما بيتفرجش في الضوء دلوقتي، أنا مش لاقي الأثر ده دلوقتي. انا يعني بتغير وانا مش عارف. ايوه استمرارك، وده دي كانت اخر نقطه، يعني كان خمس نقاط. نقطه رقم خمسة دي ان انت استمرارك في الطريق بيجعلك يعاد تشكيلك وانت لا تشعر. دي كانت اخر نقطه. مش لازم تعيط، الاثر مش معناه العياط. لا مش ما انا فاهم يعني، ما تعتمدش على العياط، ما تعتمدش على ان جسمك يقشعر وشعرك يقف، ما تعتمدش على الحاجات دي. فعلا ده خطر على فكره، يعني اللي بيعتمد على ده بس وما بيلاقوش فيسيب الطريق ده خطر، ده ممكن يبتلى انه ما يلاقيهاش اصلا. بس خلينا فكرني بس في نقطه ان انت بيعاد تشكيل عقلك، زي ما دي كانت نقطه رقم خمسة، ان زي ما بتسلم، دي كانت قلتها في الاعلام، زي ما انت بتسلم نفسك للاعلام لفترات طويله بتتغير وانت لا تشعر. لو انت سلمت نفسك لدروس والقران والسنه انت هتتغير، بس مش لازم تجد التغير اني او لحظه. معايا؟ وده الغرض الاساسي من فكره اصلا مجالس القران، انك تسلم. يعني انا لما بقول لك مثلا ليه انا بحب ان الشخص لما حد شخص يقول لي اسمع، لو حد بيسالني، لو افترضنا ان شخص عايز يسمع لي انا درس يقول لي اسمع، انا افضل الدروس مجالس القران على الدروس اللي ليها عناوين زي اشكاليه كذا وعنوان كذا. ليه؟ لانك لما بتسيب نفسك لصوره الانعام في الاعراف في الجزء عامة في الحديد في الفتح في محمد، وبعدين بدأت تتخطى الشخص، انت ارتبطت بالنص، ما عادش ارتباط بالشخص بقى بالنص، فروحت انت جبت صورة تانية وجبت تفسير وقريت، انت بيعاد تشكيلك على الوحي. خلاص هنا انت بقى ليك طريقك اللي بتمشي فيه، بتتبنى طوبة ورا طوبة، بتتبنى، بيعاد تشكيلك مرة تانية. لكن مشكلة احنا عايزين درس فارق. يعني احنا معجزتنا يا جماعة ليست عصا موسى، يعني معجزة الأمة مش معجزة حسية، احنا عايزين عصا موسى اللي تقلب الوضع. يعني الإعلام لما بيرمي العصي بتاعته وأتوا بسحر عظيم، احنا لما نرمي قصادهم القرآن، القرآن مش هيتحول إلى كتاب كبير يملمم الإعلاميين جواه ويتلقفهم، لا، معاني القرآن أيوة ضد سحرهم، ضد سحرهم، لكن إزاي؟ ده محاجة. ده بقى اللي جه، بس ده بقى ان شاء الله ممكن لو ربنا يسر ندخل في تفسير سورة الرعد. ده بقى سورة الرعد، احنا قلنا يونس وهود ويوسف قالت لك خليك عندك ثقه في الله. سوره الرعد بقى المثل اللي جه للصراع، وان في نوعين من الصراع. فخلينا بس نرجع عشان ما افصلش. اثر القران عشان ما عادش غير 10 دقائق على قلوب الصالحين. قلنا ايه سوره النور بيعمل ايه؟ يوقد، يوقد من شجر، لان الطبري بيقول المصباح هنا هو اللي بيوقد، يوقد من شجر، تكتسب حاله الوقود فتشوف، وما لم يجعل له نورا فما له نور. اي طه لعلهم يتقون، اتكلمت عن التقوى وجد صيغه المضارع، او يحدث لهم، او القران يعمل لك ايه، او ايه عايزك نمسك كلمه كلمه، او يحدث. يعني ايه يحدث؟ يعني حاجه ما كانتش عندك، حاجه ايه حدثت، حاجه طرقت عليك. يعني انت قبل تعرضك للقران حاجه، وبعد تعرضك للقران حدث لك. او يحدث لهم ايه؟ ذكرى. يعني ايه ذكرى؟ ذكرى فيها ثلاث اقوال، ماشي. قول الاول، وده قول انا بحبه جدا، الامام قتاده بيقول او يحدث لهم جدا وورعا. يحدث لهم ايه؟ جدا، بيكسبك هنا ايه؟ عزيمه. وايه النور فيها اكتر؟ بصيره. طب لما جاء له نور، واحنا قلنا القران بيكسبك الحاجتين دول، يكسبك ايه؟ بصيره وعزيمه. يبقى المفروض القران يحدث لك جدا وورعا، جدا في الطاعات وورعا في المعاصي. يعني الطاعات ما عدتش بتتعامل معاها بسؤال ايه الواجب وايه السنه، لا، انت عايز تكون انسان جاد. والمعاصي بقيت بتتعامل معاها بالورع. ده اثر القران. لو انت عايز تعرف ايه اثر القران، ده المفروض يبقى اثر القران فيك. يحدث لك ايه؟ تبقى انسان جاد في حياتك، تكتسب جديه في حياتك، ماشي. قول التاني ذكرا بمعنى شرفا، ان الله يرفع بهذا الكتاب ومن يضع بآخر. قول التالت قال له لا، ما هو ذكرا. لما قتاده فسر جدا وورعا، انا هقول له هشرح دلوقتي، فسرها بلازم المعنى او مقال المعنى، انما ذكرا بمعنى يتذكر، هنسيبها زي ما هي. يعني القران هيخليك ايه؟ تتذكر. القران دايما، القران ارتباطك بارتباطك الدائم بالقران هيخليك دائم التذكر. ولما تكون دائم التذكر ايه اللي هيحصل؟ هنقول دلوقتي، نكمل بس بسرعه كده. يا طه، كذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحصل ذكرى. تعرضك للقران هيخليك تنبهر وتعرف ان القران ده من عند ربنا، فتعالى الله الملك الحق، ماشي. وتلقيك للقران المفروض ما يبقاش في نوع من العجله، ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه، وقرانا فرقناه تقراه على الناس ايه؟ على بوكس. وهي دي زي جزاه الله خيرا بقى دكتور فادي الانصاري، وهي دي فكره مجالس القران. ما تستعجلش انك تشوف الطريق لاخره، اتبنى ايه ايه، ادي لنفسك فرصه تعيش اربع خمس شهور مع جزء عام، انت مش خسران اي حاجه، والله ما انت خسران اي حاجه. عيش ست شهور مع جزء عام، هات كتاب اشراقات قرانيه لسلمان العوده وشوف اي دروس، اقرا واسمع وصلي كتير بجزء عام. خلصت جزء عامه، شوف صوره طويله عيش معاها، مش خسران حاجه. اتبنى، ادي لنفسك فرصه يعاد تشكيلك، الدي ان ايه بتاعك يعاد تشكيله مره ثانيه من القران. هتلاقيك فعلا لو عملت كده، ادي لنفسك سنتين ثلاثه كده، ما تستعجلوش يا جماعه، ما تستعجلوش مع القران. كان الشيخ البحياوي له كلمه جميله، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، فيقول رؤية الآيات لا تحتاج إلى عجل. سورة الأنبياء، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، فانتزع منها رؤية الآيات إيه؟ خلق الإنسان من عجل. مشكلة الإنسان إنه متعجل. يعني دلوقتي إحنا إيه؟ واحد يقول إيه؟ ماذا بعد الاعتكاف؟ أيوه يعني إيه اللي هيحصل يعني؟ ايوه مش فاهم، يعني مش فاهم السؤال. هو عايز حل سحري، يعني هو عايز يحصل له نقله مباشره في حياته. بقول لك على فكره انا بعد الاعتكاف حسيت ان انا رجعت طبيعي. ايوه امال ايه؟ ما انت هتعيش المجاهده، ما هو الحياه كلها مش انك انت هتظل قاعد بتفطر بتاكل وتشرب وعصير وتاكل كنافه الحياه مش كده يعني. بلاش تتصور ان بعد الاعتكاف انك يحصل لك نقله مفاجاه وان حد هياخدك يقول لك بص يا ابني خلاص انت معايا لغايه الفردوس، انت معايا ما تقلقش، احنا تركب حاجه الفردوس خلاص يمين في شمال معايا. طيب ما قعدتش، ده مش موجود يا جماعه. هو الناس عايزه تتسكن، وده انا اتكلمت طبعا فيها بالاستفاضه وزهقت وكل شويه بحتاج اعيدها في اشكاليه التفكير الهندسي، ان هو مصمم انه عايز حل هندسي مباشر يمين في شمال لغايه لما اوصل للفردوس. يا جماعه انت هتتعب وهيقابلك ابتلاءات وهيقابلك فتن وهتقوم وهتقع، هو ده الطريق، دي طبيعه الطريق معايا. طيب ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه، وده بالذات تفضل تطلب منه المزيد، اوعى تمل منه. وقل ربي زدني علم، مش حاجه اسمها اصل انا خلصت الانعام، ارجع تاني، روح للاعراف لا يخلق على كثره الرد. لسه احد اخواننا بيحكي لي بيقول لي انا كان قاعد مع احد المشايخ يعني بيقول له انا من اول رمضان في سوره الاعلى مش عارف اطلع منها. انت متخيل؟ ف شيخ الاسلام اظن كان قاعد قد ايه في سوره نوح؟ سنه تقريبا محمد ولا قاعد شكله قرات له بيقول قاعد يفسر في سوره نوح سنه، فيما اذكر هو سنه ان شاء الله يعني. فانت متخيل؟ وهو مش بيقول اي يعني، هو مش بيقول اي كلام يعني، هو فعلا عايش معاني بيوقد من هذه المعاني يعني. كل ما يرجع كل شويه الاقي كتاب جديد فوائد من سوره يوسف، وفعلا بلاقي فيه حاجات جديده يعني. فعلا السوره دي مذهله يعني، كل ما الاقي كتاب نازل عن سوره يوسف اقول يعني ايه يعني، خلاص مع تفاجئ فتح الله لا ينتهي. وقل ربي زدني علما. انا في حاجه سبتها ما قلتهاش عشان هقولها دلوقتي، اللي هي كلمه ايه؟ ذكر. ويفتح عليه ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يبقى النسيان يضعف العزيمه، يبقى ايه اللي يرجع العزيمه؟ الذكر. وايه اللي يخليك دائما تذكر او يحدث لهم ذكر؟ القران. يبقى انت عشان تظل صاحب عزيمه متقده دائما لازم تكون دائم الاتصال بالقران. وهو ده على فكره، هو ده ببساطه جدا التصور الاسلامي عن اليوم الشخص المسلم، ان يومه بيبدا بالليل فيقوم الليل يستضيء بنور القران ويكتسب عزيمه، ثم يذهب في النهار له سبحا طويلا، ثم يعود زاده يخلص فيعود بالليل يستضيء بنور القرآن، ثم يخرج للناس في النهار، ثم يعود الليل يستضيء يكتسب الضياء والعزيمة البصيرة والعزيمة من القرآن بالليل، فيخرج في النهار زي سورة بقى الفرقان، يقابل في النهار الجاهلون عادي قالوا سلامة، يقابل المشركين والقتلة والزناة ويقابل الله ويمر عليهم مرور الكرام لا يتأثر. ده المؤمن، وده صورة اليوم المؤمن، ودي صورة السنة بتاعت المؤمن. سنة المؤمن بتبدأ من رمضان. رمضان المقدم فيه الليالي ولا النهار؟ الليالي. والحجة نهار. الحج فيه حركة، والحج هو القصد، فأنت بتقعد لذلك رمضان موسم فيه مكث في المسجد، الحج موسم حركة، فأنت بتمكث في رمضان في المسجد تستضيء وتاخد فرصتك لا تعجل من الاستضاءة بنور القرآن، وبعدين خلاص عرفت وجيتك، لأن الحج بمعنى الايه؟ المقصد، عرفت وجيتك فتبدأ تتحرك للحج. الحج بيبدأ من امتى؟ الحج أشهر بيبدأ من امتى؟ من شوال اللي هو بعد رمضان مباشرة، انك تبدأ تتحرك باللي اتعلمته مباشرة، انك تبدأ تشتغل بالمعاني اللي انت اتحركت بيها، تشتغل في الدعوة وتشتغل وتطلب العلم وتتحرك بين الناس، تحرك مباشرة من شوال أول ما تطلع من المعتكف. فانت ده سورة السنة ودي سورة اليوم بتاع المؤمن، انك تستضيء تكتسب عزيمة وبصيرة وتتحرك. كده بقى بتقابل واحد ماشي، ما هو كل ده، ما هو كل ده هيساعدك الفهم، وده هيزيدك اصلا علم. ما هي بقيه العلوم دي كلها هتخليك انسان راسخ، مش هتخلي اي شبهه توقعك. دراستك للسنه او للمصطلح حتى، وبعد كده قراءتك في السنه، ودراستك للفقه، ودراستك للعقيده، الحاجات دي كلها هتخليك انسان راسخ، مش انسان ما لها من قرار. وازن وازن والحل يعني اللي انا يعني شايفه نفع معايا انا، ممكن بقى كل واحد لظروف، يعني ان حسب مراحل حياتك بتتغير النسب. يعني في الاول بتدي مثلا 80-20، 80% لمعاني الايمان و 20% للعلم، وبعد كده بدأت تبقى راسخ خلاص، تبدأ تقلل وتزود شوية في العلم. طالما انت حاطط مساحة، يعني لو افترضنا مثلا، طالما انتوا بتحبوا الشغل الهندسي، يعني لو افترضنا احنا خدنا خط في النص كده، هنا الوقت بتاع الدين وهنا الوقت بتاع الدنيا، نيجي للوقت بتاع الدين ومشدين فيه خط، هناخد الاول مسطرة كده ونقسمه، ماشي، نسب مئوية. وقت قد ايه للايمان او تحصيل معاني الايمان من خلال القرآن، ده بيتغير حسب مرحلتك وحسب حالتك. يعني مثلا افترضنا طالب جامعي وجي في الاجازه فاضي، خلاص ما يزود بقى، ما يدوس الامتحانات، خلاص هتقلل في النص. يعني انت المهم حاول توازن. ايوه في الامتحانات، ما انا عارف ان الهفه بتجيش في الامتحانات، نصره الدين وكده في الامتحانات، كل حاجه، والمسيح الدجال، كل حاجه بتطلع في الامتحانات. العلم يزيد ويجيب جمود، يبقى هو العلم هنا مش المشكله في العلم، في حاجه كانت محتاجه تتحط مع العلم. كل حاجه ليها افاتها، العباده ليها افاتها، والعلم له افاته. ما الخوارج من اكثر الناس عباده. ازاي تتخلص من، مش معنى ان الشيء له افات ان انا اسيبه، لا، انا ابقى محترز. زيك العلم في اداب طالب العلم الاول، في انك انت ازاي العلم يحقق الخشيه، انه يكسبك تواضع، انك انت من تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء ويصف وجوه الناس اليه فهو في النار. ده اداب الحاج. زي ما العباده ليها احترازات، العلم له احترازات، الدعوه ليها احترازات، خطوره التصدر والشهره وحب، كل حاجه ليها افاتها. اصل دي طرق عاليه تكسبك الوصول للفردوس، فبرضه مخاطرها صعبه. يعني اول ثلاثه تسعر بهم النار على صغور خطيره، نسال الله السلامه. يعني فالحاجة زي ما هي عالية، ثمنها عالي، خطورتها عالية. طيب، يبقى كان الدرس النهاردة يعني عبارة عن 5 نقاط: انتمائك لأمة، شهادة تشوف التفاصيل، بلاش عقلية الحل، عيش مع صورة يوسف عشان تعرف ان ربي لطيف لما يشاء. بعد كده ادي لنفسك فرصة طويلة لأثر القرآن عليك أو يحدث لهم ذكرى عشان تكتسب ده. آخر حاجة 5، إنك لو سبت نفسك فرصة طويلة أنت هتغير، أنت مش واخد بالك. غالب الملتزمين اللي قدامك اللي أنت شايفهم شغالين في الدعوة، هو قعد فترة وتغير من حيث لا يشعر. يعني هو كان بعيد وكان ضايع وكان بأفكاره غلط وكان عنده شبهات وكان في صدره حرج من أحكام في الشريعة، وساب نفسه بس استسلم. سمع كلنا كده، يعني الواحد ساب نفسه فتره لدروس الشيخ يعقوب، فخلاص اتهرس موضوع اهميه القلب وانك تكسر نفسك وخد بالك خطوره الرياء، وسيب نفسك فتره كانت دروس الشيخ حسان كانت زمان والسنه والعقيده، وبعد كده شويه تبدا تقرا، وبعد تقرا للشيخ ابن عثيمين، سيب نفسك فتره طويله، انت بتفاجئ ان عقليتك تم اعاده تشكلها مره اخرى. بدات انت بتعظم اللغه العربيه وانت مش واخد بالك. يعني انت لما تيجي تدرس اللغه وتشوف الجهود اللي بذلت فيها وتجد نفسك في حاله من العجمه بينك وبين الفاظ الوحي، انت نفسك هتكتشف انك محتاج تقرب من اللغه. اما تقرا عن مجهود صحابه النبي صلى الله عليه وسلم او الاول في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، انت هيعاد تشكلك مره اخرى. هو ليه الطفل اللي هو مش فاهم حاجه، ليه الطفل لما تعرض كتير للاعلام بدا يعظم رموز معينه وبدا عايز يحلق حلقه مش عارف مين ولا كريستيانو ولا هو ليه؟ لما تعرض كتير بقى ده بالنسبه له رمز، محدش قاعد يقول له ايه؟ روح احلق زي كريستيانو، لو ما حلقتش زي كريستيانو هتتضرب، محدش عامل كده؟ ابوه ما بيضربوش عشان يشتري التيشيرت بتاع برشلونه، ما بيحصل. ده بالعكس هو اللي بيحرك الاسره كلها. ايه؟ ايوه بالعكس، هو بيدور عشان ما يشتريش، والابن هو اللي بيقود المنظومه الاسريه كلها في ان هو يعاد تشكيل الولد قلبا وقالبا، ان هو يبقى الشكل التافه ده اكتسب ده منين؟ من تعرضه المستمر. فانت كمان تعرضك المستمر لسيره النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابه وللوحي، تعرضك المستمر انت هتلاقي نفسك بتتغير. بس اهم حاجه اللي قلتها امبارح، ما تحطش ممانعه من التغير، ما تبقاش واخد قرار بعدم التغير. يعني في واحد من الاول زي ما الدكتور احمد سيف قال امبارح في درس العصر كده، سيب الثوابت امام عتبه القران، ما تبقاش داخل وحاطط ايه، انا مش هتغير، في حاجات مش هسيبها، انا هروح الماتش النهارده ان شاء الله يحرموني من السحور. ده واحد ثابت على ما بدا، خليه ثابت بره بقى خلاص، اكتفي بقى.